سؤال مختصر إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. رجل صلى الله عليه وسلم بصلي عليه صلاة الجنازة. أيوة. فحضر لما ذهبوا إلى الدفن هذا الوراث ما صلوا عليه، ما صلوا عليه في المقبرة. أيوة. هل هذا الكلام يجوز؟ ماذا تعني بقولك صلوا عليه في المقبرة؟ بعدما دفنوه أم هو لا يزال في النعش؟ لا، بعدما دفن. إذن وهو في قبره. نعم. هذا هو من السنة. وحتى لو صلي عليه صلاة الجنازة؟ نعم نعم، هل يصلوا عليه ما صلوا عليه من قبل. نعم. فهذا من السنة. وإذا لم يدفن فرواه في النار قبل أن يوضع في القبر، يجوز من باب أولى. بارك الله فيك وفيك، بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.